اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب أو غاشم. اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب أو غاشم. واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبخسة باعوا دمي. واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبخسة باعوا دمي. عن هؤلاء وهؤلاء والصلاة والسلام على رسول الله. اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم. واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبخسة باعوا دمي. عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي. أيها الإخوة الكرام، يسر مؤسسة الينبوع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مركز الهداية للصوتيات والمرئيات أن يقدم الإصدار الأول من الأناشيد والذي يحمل اسم وصية شهيد، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع به وأن يكون عونا للدعوة إلى سبيله. عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي. عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي. عن هؤلاء اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم. اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم. تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم. اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم. اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم. تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم. واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبخسة باعوا دمي. واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبخسة باعوا دمي. عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي. عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي. اكتب على بعض الصخور على الجبال مشاعري وعلى السور وفي الحقول وفوق غصن الطائري. اكتب على بعض الصخور على الجبال مشاعري مشاعري وعلى السهول وفي الحقول.

يطفأ ولسوف ينفضح العدو بنورها ويطاطئ ولهيبها بدمائنا وقلوبنا لا يطفأ ولسوف ينفضح العدو بنورها ويطاطئ ويسجل التاريخ لعنته عليه ويبرأ ويسجل التاريخ لعنته عليه ويبرأ اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب او غاشم او غاشم واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبقصة باعوا دمي واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبقصة باعوا دمي عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي يا أمتي صبرا فإن علاك بالسيف والقرآن والأملاك يا أمتي صبرا فإن علاك بالسيف والقرآن والأملاك زهد الشباب بما لديك وإنما العز كل العز في مغناك زيد الشباب بما لديك وإنما العز كل العز في مغناك وكتاب ربي قائد لك أمتي حتى تحوز النصر في دنياك وكتاب ربي قائد لك أمتي حتى تحوز النصر في دنياك فبغيره لن ترقبي نصرا ولا عزا فذا القرآن سر هداك ولكم نرى عجبا وأحداثا بلا معنى تدور وهمها إغواك ولكم نرى عجبا وأحداثا بلا معنى تدور وهمها إغواك العين تعمى عندما ينسى الفتى حالا كحالك والسماء سماك العين تعمى عندما ينسى الفتى حالا كحالك والسماء سماك ولكم نرى سعادا بدون شجاعة في عصرنا وبلهوه أعماك ولكم نرى سعادا بدون شجاعة في عصرنا وبلهوه أعماك فمتى سيرجع قائدا ومحررا يعليك من ذل بدا بسلاك الكفر جمع شمله علنا لكي يقضي عليك ويستدل قواك الكفر جمع شمله علنا لكي يقضي عليك ويستدل قواك والمسلمون بحالهم شغلوا فما في القوم من يأتي لنيل رضاك والمسلمون بحالهم شغلوا فما في القوم من يأتي لنيل رضاك الكل عنك بنفسه متشاغل ويرى بأن سبيله إعلاك الكل عنك بنفسه متشاغل ويرى بأن سبيله إعلاك وهنا العدو بدا يحرك رأسه بشماتة ويقول لن أنساك العين تبكي من مصابك أمتي، فإلى متى يا أمتي ننعاكي؟ العين تبكي من مصابك أمتي، فإلى متى يا أمتي ننعاكي؟ لو كان مصعب حاضرا لبدات به نار عليك وثار في أرجاك. لو كان مصعب حاضرا لبدات به نار عليك وثار في أرجاك. أسفا عليك وأنت آخر أمة، كيف الصعود إلى ذرى الأفلاك؟ أسفا عليك وأنت آخر أمة، كيف الصعود إلى ذرى الأفلاك؟ وهنا جنودك أصبحوا في حالة ترثى ولم يستحسنوا دعواك. لكن وإن وهانت خيولك مرة فلسوف ترجع كلها بفناك. لكن وإن وهانت خيولك مرة فلسوف ترجع كلها بفناك. ولسوف نبصر من بعيد نصرنا ونروع الباغين في أقصاك. ولسوف نبصر من بعيد نصرنا ونروع الباغين في أقصاك. فاستبشري يا أمتي بقوافل الشهداء فهي على مدار رحاك. فاستبشري يا أمتي بقوافل الشهداء فهي على مدار رحاك. مهما بقيت بحالة لا ترتضى فالفجر أقبل معليا شكواك. يا ابن الكتائب ويل من مجالدة ترومها فانظري الأحداث واعتبري. يا ابن الكتائب ويل من مجالدة ترومها فانظري الأحداث واعتبري. رد السيوف على أثلامها طويت إن لم يعد لحياء فيك من أثري. رد السيوف على أثلامها طويت إن لم يعد لحياء فيك من أثري. وهن على أمة الإسلام صيرها حب الحياة غثاء السيل والنهر. وهن على أمة الإسلام صيرها حب الحياة غثاء السيل والنهر. مصفقا لبطولات مزيفة بكل لون من الألوان مبتكر. تحركت خلفك الأشباح صامتة وأنطقت ببغاوات من البشر. مصفقا لبطولات مزيفة بكل لون من الألوان مبتكر. تحركت خلفك الأشباح صامتة وأنطقت ببغاوات من البشر. مصفقا يا ابن الكتائب ويل من مجلدة ترومها فانظر الأحداث واعتبري. يا ابن الكتائب ويل من مجلدة ترومها فانظر الأحداث واعتبري. رد السيوف على أثلامها طويات إن لم يعد لحياء فيك من أثري. رد السيوف على أثلامها طويات إن لم يعد لحياء فيك من أثري. هي المروءة رأت خجلا كلما نظرت إليك أفضت بطرف عنك منكسري. هي المروءات خجلا كلما نظرت إليك أفضت بطرف عنك منكسري. هي الرجولة أطبى كلما التفتت إليك مالت بعين السخط والكدري. هي الرجولة أطبى كلما التفتت إليك مالت بعين السخط والكدري. فلا السيوف التي جردت منجية ولا الوجوه التي أخفيت بالعذر. فلا السيوف التي جردت منجية ولا الوجوه التي أخفيت بالعذر. تنفس الصبح والآمال زائرة تفتحت عن شباب زاهر عطر. تنفس الصبح والآمال زاهرة تفتحت عن شباب زاهر عطر. يهزه الشوق والتحنان مضطربا إلى حنان وشوق في الربا نظري. يهزه الشوق والتحنان مضطربا إلى حنان وشوق في الربا نظري. هناك أنظاره ظلت معلقة يقلب الطرف بدنيا من الذكري. هناك أنظاره ظلت معلقة يقلب الطرف بدنيا من الذكري. حتى دوات خلفه أصداء نازلة وأطبقت حوله محمومة نذري. حتى دوات خلفه أصداء نازلة وأطبقت حوله محمومة نذري. هزت وانتزعته فاستدار لها مستبشرا بقضاء الله والقدر. هزت وانتزعته فاستدار لها مستبشرا بقضاء الله والقدر. نادته رابية من خلف رابية لما التفاتاتك الغضباء إلى خطري. نادته رابية من خلف رابية لما التفاتاتك الغضباء إلى خطري. تطلعوا فاشرأبت من تطلعهم إلى العلا أنجم مشدوهة النظر. تطلعوا فاشرأبت من تطلعهم إلى العلا أنجم مشدوهة النظر. رأت علاها تدنى عنهم فمضوا إلى علا مشرق بالنور مزدهر. رأت علاها تدنى عنهم فمضوا إلى علا مشرق بالنور مزدهر. هناك فتحت الجنات وتلقات لهم مقاعد من نور ومن زهر. هناك فتحت الجنات وتلقات لهم مقاعد من نور ومن زهر. فاقبلوا لنعيم الخلد صادقة نفوسهم زمرا موصولة الزمر. فاقبلوا لنعيم الخلد صادقة نفوسهم زمرا موصولة الزمر. من الأولى صادروا عن فطرة ومضوا على هدى الله من آي ومن سور. من الأولى صادروا عن فطرة ومضوا على هدى الله من آي ومن سور. على مدى الدهر كم جالت مراكبهم مظهورة الغار أو وهاجة الغرر. على مدى الدهر كم جالت مراكبهم مظهورة الغار أو وهاجة الغرر.

ربما أهداد باقة والأفاعي بينها مختبئة. سر هذا الكون لا نعلمه, سر هذا الكون لا نعلمه, إنما يعلمه من برا. سر هذا الكون لا نعلمه, إنما يعلمه من برا. أمتي هل من رجوع صادق ليعيد المجد ما قد بدا. أمتي هل من رجوع صادق ليعيد المجد ما قد بدا. وإذا خلط قلبا صاد أنفا سيجلو ذكر ربي صاد, فسيجلو ذكر ربي صاد. إلجأ لله يا أمتنا, فاز من كان إلهي ملجأ, فاز من كان إلهي ملجأ, فاز من كان إلهي ملجأ, فاز من كان إلهي ملجأ, فاز من كان إلهي ملجأ, فاز من كان إلهي ملجأ. بناة المعاني متى تنهضون, متى تنهضون, متى تنهضون. فإني أراكم أطلتم مكوثا, أطلتم مكوثا, أطلتم مكوثا. بناة المعاني متى تنهضون, متى تنهضون, متى تنهضون. فإني أراكم أطلتم مكوثا, أطلتم مكوثا, أطلتم مكوثا. أجيب النداء ورد الفداء وسيروا إلى المجد سيرا حثيثا. أجيب النداء ورد الفداء وسيروا إلى المجد سيرا حثيثا, وسيروا إلى المجد سيرا حثيثا. على رسلكم أيها الناكصون, أيها الناكصون, أيها الناكصون. لقد بح صوت الهدى مستغيثا, الهدى مستغيثا, الهدى مستغيثا. على رسلكم أيها الناكصون, أيها الناكصون, أيها الناكصون. لقد بح صوت الهدى مستغيثا, الهدى مستغيثا, الهدى مستغيثا. يناديكم من وراء السجون ينادي ولم يلق فيكم مغيثا. يناديكم من وراء السجون ينادي ولم يلق فيكم مغيثا, ينادي ولم يلق فيكم مغيثا. لكم أمة عزها بالجهاد, عزها بالجهاد, عزها بالجهاد. دعاهم فلبوا وهبوا ليوثا, وهبوا ليوثا, وهبوا ليوثا. لكم أمة عزها بالجهاد, عزها بالجهاد, عزها بالجهاد. دعاهم فلبوا وهبوا ليوثا, وهبوا ليوثا, وهبوا ليوثا. سواهم إذا مالك الأرض بات مناه بخيراتها أن يعيث. سواهم إذا مالك الأرض بات مناه بخيراتها أن يعيث, مناه بخيراتها أن يعيث. إذا نطق الدهر عنهم أصيخوا, عنهم أصيخوا, عنهم أصيخوا. لما قال أنعم بذاك حديثا, بذاك حديثا, بذاك حديثا. إذا نطق الدهر عنهم أصيخوا, عنهم أصيخوا, عنهم أصيخوا. لما قال أنعم بذاك حديثا, بذاك حديثا, بذاك حديثا. بنو أمة أنجبتها الخطوب فأنجابت الغر منهم غيوثا بنو أمة أنجبتها الخطوب فأنجابت الغر منهم غيوثا فأنجابت الغر منهم غيوثا أرى الحق قد بان للمجتلين بان للمجتلين بان للمجتلين وذا السر أصبح سرا نفيثا سرا نفيثا سرا نفيثا أرى الحق قد بان للمجتلين بان للمجتلين بان للمجتلين وذا السر أصبح سرا نفيثا سرا نفيثا سرا نفيثا فعدوا نعود بالمقام الرفيع صلوا الحبل لا يبقى حبلا رثيثا فعودوا نعود بالمقام الرفيع صلوا الحبل لا يبقى حبلا رثيثا صلوا الحبل لا يبقى حبلا رثيثا عم الفساد فأغرى كل منبهري ببارق من سلنفال ومحتقري عم الفساد فأغرى كل منبهري ببارق من سلنفال ومحتقري حتى رأيت أسير الموت منخدعا يرجو الخلود وهل يرجى لمحتضري يرجو الخلود وهل يرجى لمحتضري يرجو الخلود وهل يرجى لمحتضري أما الفساد فأغرى كل منبهري ببارق من سنفال ومحتقري عما الفساد فأغرى كل منبهري ببارق من سنفال ومحتقري حتى رأيت أسير الموت منخدعا يرجو الخلود وهل يرجى لمحتضري حتى رأيت أسير الموت منخدعا يرجو الخلود وهل يرجى لمحتضري زيف وإن خالب الأبصار ظاهره فليس يخدع عين العاقل الحذري زيف وإن خالب الأبصار ظاهره فليس يخدع عين العاقل الحذري إن هضحي وانظر التضليل مندفعا والجهل أمضى بلاء من عمى البصري انهض أخي وانظر التضليل مندفعا والجهل أمضى بلاء من عمى البصري والجهل أمضى بلاء من عمى البصري والجهل أمضى بلاء من عمى البصري انهض أخي وانظر التمييز منتشرا باسم المساواة زورا غير مزجري إن أضخي وانظر التمييز منتشرا باسم المساواة زورا غير مزجري وكيف ترجي مع التزوير مكرمة في عصر باغي بثوب العدل مؤتزري وكيف ترجي مع التزوير مكرمة في عصر باغي بثوب العدل مؤتزري فكم رأينا دموعا لا تجففها يد الكريم بفضل صادق نظري فكم رأينا دموعا لا تجففها يد الكريم بفضل صادق نظري وكم رأينا دماء لا يناصرها ضمير ذي قال من أو صوت معتذري وكم رأينا دماء لا يناصرها ضمير ذي قال من أو صوت معتذري ضمير ذي قال من أو صوت معتذري ضمير ذي قال من أو صوت معتذري صم وبكم وعمي عم وجعنا وفي مواجعهم يعلون بالنذر صم وبكم وعمي عم وجعنا وفي مواجعهم يعلون بالنذر الشرق والغرب حلف في تواطئهم فالدين معتقد والحق في العفر الشرق والغرب حلف في تواطئهم فالدين مفتقد والحق في العفر من يزرع الشر يحصد سوء مقصده نارا تحيط جمع الشر بشر من يزرع الشر يحصد سوء مقصده نارا تحيط جمع الشر بشر انهض اخي وانظر الاخطار كاملة في علم من أصبحوا بالكبر في سكر انهض أخي وانظر الأخطار كاملة في علم من أصبحوا بالكبر في سكر في علم من أصبحوا بالكبر في سكر في علم من أصبحوا بالكبر في سكر في علم من أصبحوا بالكبر في سكر من لا يذود عن الحمى والمربع إن لم تكن بالحق أقوى مدفعي من لا يذود عن الحمى والمربع إن لم تكن بالحق أقوى مدفعي إن لم تكن بالحق أقوى مدفعي إن لم تكن بالحق تجر صادعا لا تخشي منافق أو مدعي إن لم تكن بالحق تجر صادعا لا تخشي منافق أو مدعي لا تخش بالخلاق لومة لائم تهدي الألم إلى الطريق المهيع لا تخش بالخلاق لومة لائم تهدي الألم إلى الطريق المهيع في عالم جهل الحقيقة والهدى والجهل كم يزري بقدر الألم في عالم جهل الحقيقة والهدى والجهل كم يزري بقدر الألم في عالم لا حق فيه لواهن لا حق فيه لخائف ومفزع لا حق فيه لخائف ومفزع في عالم زادت شرور أناسه قد صار كالحيات أو كالأسبوعي في عالم زادت شرور أناسه قد صار كالحيات أو كالأسبوعي قد صار كالحيات أو كالأسبوعي يمسي القوي به مهابا بأسه والويل للمغلوب إن لم يخضع يمسي القوي به مهابا بأسه والويل للمغلوب إن لم يخضع أعمته أهواء فعتم عربدا وعلى حمانا قد سطى والمربع أعمته أهواء فعتم عربدا وعلى حمانا قد سطى والمربع فاصدع بأمر الله لا متهيبا ولغير ربك لا تخف أو تفزعي فاصدع بأمر الله لا متهيبا ولغير ربك لا تخف أو تفزعي وكن القوي أو بالتقى متسلحا فتقى الإله الدرع للمتدرع فتقى الإله الدرع للمتدرع فالحق إن لم تنتزعه بقوة أضحى مدى الأيام جد مضيعي فالحق إن لم تنتزعه بقوة أضحى مدى الأيام جد مضيعي أضحى مدى الأيام جد مضيعي أتباع أحمد جاءكم داعي الوغى هيا ادفعوا قد ذل من لم يدفع أتباع أحمد جاءكم داعي الوغى هيا ادفعوا قد ذل من لم يدفع هيا ازجروا طير الكرى عن جفنكم ودعوا الهجوع فلا حياة لهجعي هيا ازجروا طير الكرى عن جفنكم ودعوا الهجوع فلا حياة لهجعي لا تلهينكم الحياة بزورها أو يخدعنكم الغرور بممتعي لا تلهينكم الحياة بزورها أو يخدعنكم الغرور بممتعي لن تستقيم المسلمين حياتهم حتى يقيموا الشرع بين الأربع حتى يقيموا الشرع بين الأربع أبناء هذا الدين أنتم قادة أنتم ضياء المنتدى والمجمع

فهل يجدي الدفاع محاكمة فهل يجدي الدفاع محاكمة فهل أحبتنا، نأمل أن يكون هذا الإصدار قد حاز على رضاكم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدارات أخرى بإذن الله.